بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 56 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ووصلنا إلى الكلام في أحكام الجنائز إلى قوله حفظه الله رابعا أحكام التكفين. وكما تعلمون، نحن نختصر القول في أحكام الجنائز لأننا استوعبنا الكلام في أحكام الجنائز بالتفصيل في شرحنا لكتاب أحكام الجنائز للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فمن أراد أن يتوسع في أي مسألة من مسائل أحكام الجنائز فقد تكلمنا فيها بتوسع في شرحنا لأحكام الجنائز للألباني، وهو موجود على الموقع إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله رابعا أحكام التكفين، بعد أن انتهى من الكلام عن تغسيل الميت يتكلم الآن عن أحكام التكفين، فيقول: وبعد تمام الغسل والتجفيف أي للميت يشرع تكفين الميت. قلت: يشرع تكفين الميت، حكمه الوجوب، وهو واجب على الكفاية، واجب كفائي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: وكفنوه في ثوبيه. والأمر للوجوب، ما لم يصرفه صارف. وعلى ذلك عمل المسلمين من زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغسلون الميت ويكفنونه، فالتكفين واجب لأننا مطلوب منا أن نستر وأن نحسن كفنه. قال حفظه الله: ويشترط في الكفن أن يكون ساترا، أي يستر البدن. فإن لم يكن الكفن ساترا لجميع البدن، يعني لو لم يستطع الإنسان أن يأتي بكفن يستر جميع البدن، فحينئذ سنلجأ إلى ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في تكفينه لشهداء أحد رضوان الله عليهم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الصحابة أن يكفنوا مصعب ابن عمير رضي الله عنه، لم يجدوا معه إلا شملة، إن غطوا رأسه ظهرت قدماء، وإن غطوا أو رجلاه، فإن غطوا رجليه ظهرت رأسه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيء من الإزخر، يعني نبات، يغطون قدميه ورجليه، يغطونها بنبات، يعني بالحشائش وما شاكل ذلك. لكن إن لم يستطع أن يغطي البدن كله فليغطي رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإزخر. لكن بالنسبة للمحرم لا يجوز أن يخمر رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه، للرجل الذي وقصته ناقته فمات في الحج وكان محرما، فقال: ولا تخمر رأسه ولا تطيبوا أو لا تحنطوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيقول الشيخ هنا: ويشترط في الكفن أن يكون ساترا. قلت: والأصل أن يكون من مال الميت إن كان قد ترك مالا، ويقدم التكفين على الدين وعلى الوصية وعلى الإرث. فإن لم يكن له مال فيجب على من تجب عليه نفقته، فوليه الذي ينفق عليه إن كان حيا وغير مستطيع أن ينفق على نفسه، يقوم وليه بشراء الكفن وبتكفينه، فيشترط في الكفن أن يكون ساترا. قال: ويستحب أن يكون أبيض نظيفا، سواء كان جديدا وهو الأفضل، أو غسيلا يعني مغسولا يعني جديد لم يلبس قبل ذلك ولم يستعمل، أو كان غسيلا يعني كان مستعملا قبل ذلك ولكنه يغسل من أجل النظافة. فيقول يستحب أن يكون أبيض نظيفة. من أين جاء استحباب البياض؟ من أين جاء استحباب البياض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أمرنا أن نلبس البياض وأن نكفن فيها موتانا، وقال إنها خير ثيابكم كما رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني كما في أحكام الجنائز. ولكنه إن كفن بغير الأبيض جاز ذلك، لأن الشيخ قال يستحب أن يكون أبيض استحباب فقط لكنه ليس بواجب، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيض سحولية نسبة إلى قرية باليمن، سحولية نسبة إلى قرية سحول باليمن، ويقال سحولية أو سحولية على خلاف بين العلماء، لأن علماء اللغة يعني والحديث، لأن النبي كفن في 3 لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة، والحديث متفق عليه. ثم قال الشيخ ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت. إذن القصد من الكفن أن يستر جميع بدن الميت، لكن الكفن الواجب الكفائي أن يستر جميع الجسد، جميع جسد الميت يستر تماما، لكن الاستحباب يزيد على الوجوب، وهو قال والمستحب تكفين الرجل في 3 لفائف. وهذا كما قلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين كفن في 3 لفائف بيض سحولية، بيض أبيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال وتكفين المرأة في 5 أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين. طبعا حينما نقول تكفين المرأة في كذا هذا الكلام لابد وأن يكون عليه دليل، وهناك بالفعل دليل ولكنه حديث غير صحيح، الذي جاء فيه أن كفن المرأة يتكون من 5 أثواب ضعفه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز كما أسلفنا ذكر ذلك وتفصيله في أحكام الجنائز. وقال الشيخ العسيمين في الشرح الممتع وقد جاء في هذا أي في تكفين المرأة في 5 أثواب جاء في هذا حديث مرفوع، يقول العسيمين إلا أن في إسناده نظرا لأن فيه راويا مجهولا يتكلم عن الحديث الذي قلت إن الألباني ضعفه. قال ولهذا قال بعض العلماء إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل، أي في 3 أثواب، لا زال الكلام للعسيمين، أي في 3 أثواب يلف بعضها على بعض. وهذا القول إذا لم يصح الحديث هو الأصح، يعني إن كان الحديث الذي ورد فيه أن المرأة تكفن في 5 أثواب إن لم يكن صحيحا فالصحيح أن المرأة تكفن كما يكفن الرجل. قال لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل عليه الدليل، وهذا هو الذي رجحه العسيمين أيضا رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. ثم قال ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في 3 أثواب وتكفن الصغيرة الطفل يعني في قميص ولفافتين، ويستحب تجمير الأكفان بالبخور، يستحب أن نجمر الأكفان، نجمرها يعني نبخرها، التجمير هو التبخير، ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه. لماذا ترش بماء الورد؟ لتعلق بها رائحة البخور، لأن رائحة البخور لو كان الثوب جافا ناشف ليس مبلولا فإن الرائحة لا تتعلق بالقماش، ولكنها إذا قمنا برشها بماء الورد ونحوه يتعلق بها رائحة البخور وتثبت الرائحة فيه. فمن هنا العلماء قالوا ويستحب تجمير الأكفان بالبخور. طبعا الاستحباب جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحنوط الذي يوضع في الأكفان. فقال ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف 3، هيعلمك بقى كيفية تكفين الرجل، كيف نقوم بتكفينه؟ قال يتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، يعني بنقول إنه المستحب تكفينه في ثلاث لفائف: قطع من القماش كبيرة تغطي جسد الإنسان وتزيد، فنضعها فوق بعضها الثلاثة فوق بعضها متطابقة فوق بعضها البعض، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوي. يعني إيه مستورا؟ يعني مغطى لا يجوز كشفه، وإنما يغطى يؤتى به من على خشبة الغسل بعد أن نقوم بفرش وببسط هذه اللفائف الثلاث، يؤتى بالميت مستورا مغطى عورته وجوبا بثوب ونحوي، يوضع على العورة شيء يستره، ويوضع هو فوق اللفائف مستلقيا كما شرحنا ذلك بالتفصيل ووصفناه وصفا واضحا بفضل الله تبارك وتعالى في شرحنا لكتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني، وحتى الإخوة صوروا هذا الأمر فيديو، فالأمر واضح في كيفية التغسيل وفي كيفية التكفين، فليرجع إليه من شاء. فقال: ويوضع فوق اللفائف مستلقيا، يوضع مستلقيا على ظهره، ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب، ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، الأليتين معروف اللي هو مؤخرة الرجل، فيوضع في هذه المكان، لأنه هذا كما تعلمون بيكون مصدر الروائح غير الطيبة، فيوضع القطن في هذه المنطقة وهو فيه حنوط يعني رائحة، في طيب يطيب ويوضع في هذا المكان، وتشد فوقه خرقة يربط حتى لا تسقط هذه القطنة، ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه. هذا كلام العلماء، يعني العلماء بيّنوا أن الإنسان لو استطاع أن يطيب الإنسان بجميع جسده فلا يترك منه جزءا في الجسد إلا ويطيبه يفعل، وإلا فإنه يضع هذا في الأماكن المشرفة التي فيها تشريف له، مثل العينين والمنخرين والفم والأذنين ومواضع السجود، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وعلى مغابن البدن. المغابن هي الأماكن اللي هي بتبقى متنية أو مخفية، مخفية مثل الإبطين وطي الركبتين، الركبة من أسفل، الركبة من أسفل، الطي من مطرح ما بتتني، الطي اللي هو الثني، وصرته عند الصرة، ويجعل من الطيب بين الأكفان، لأننا جعلنا الأكفان ثلاثة، فإذا كل كفن من الأكفان يوضع بينه وبين الذي يليه حنوط يعني طيب، وفي رأس الميت كذلك يوضع في رأسه، ثم يرد. هنبدأ بقى نغطيه بالأكفنة أو نلفه بالأكفنة، هو موضوع مستلق على الأكفنة الثلاثة التي بعضها فوق بعض، فيرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر، آخر لفافة العليا، هنبدأ بالأولى اللي هي أعلى واحدة التي يوضع عليها هو مباشرة، فالعليا نأتي بطرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر فنغطي الشق الأيمن، ثم نأتي بالطرف الأيمن على الشق الأيسر، فانتهينا هنا من اللفافة العليا، فنأتي للفافة الوسطى التي بين العليا والسفلى، فماذا نفعل؟ نفعل كما فعلنا في الأولى، فنرد طرف اللفافة الوسطى على الجانب من الجانب الأيسر على الشق الأيمن فنغطي الأيمن، ثم نأتي بالتي الطرف الأيمن نغطي به الشق الأيسر، ثم نأتي على الثالثة فنفعل بها مثلما فعلنا مع اللفافة الأولى والثانية، وبهذا يكون قد تم لفه في اللفائف الثلاثة، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه. يعني لما يجي نضع الميت على القماش نجعل المطروك من ناحية الرأس أكثر من المطروك من ناحية الرجلين، فيكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، يعني يتني ويوضع على وجه الميت، ويجمع الفاضل من اللفائف عند رجلي فيرد على رجليه، ثم تعقد على اللفائف أحزمة، أحزمة عند الرأس وعند القدمين وفي الوسط، ثم تعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، لأننا لو لم نربط هذه الأحزمة على اللفائف ستنفك، فحتى لا تنفك وتنتشر لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر، حينما ننزل به إلى قبره نقوم بحل هذه العقد. وهذا ثبت عن السلف، لم يأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في كلام ثابت عن السلف في حل العقد، وقال به الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال: وأما المرأة فتكفن في خمسة أسواب: إزار تؤذر به، ثم تلبس قميصا، يعني يلبسونها قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين. ولما لم يثبت الحديث يكون تكفين المرأة كتكفين الرجل تماما، ولا تختلف عنه في ذلك طالما لم يصح الحديث. بعد ذلك يقول خامسا: طبعا كما قلنا كل موضوع من هذه الموضوعات التي نتكلم عنها ونتحدث عنها في أحكام الجنائز شرحت بتفصيل في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال خامسا: أحكام الصلاة على الميت. بعد التغسيل والتكفين ننتقل إلى الصلاة على الميت. قال: ثم تشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم، لأننا لا نصلي على الكافر. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه، الحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها، يعني يشهد الجنازة حتى يصلي عليها، له قيراط من الأجر والثواب. ومن شهد بعد أن صلى عليها لم يرجع وإنما استمر معها حتى تدفن فله قيراطان، الأجر موفى مرتين. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. يبقى هذا يدل على أن الصلاة على الميت فيها أجر عظيم جدا. ولما علم ابن عمر هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فعلى من علم هذا ألا يضيع هذه القراريط. قال: والصلاة على الميت فرض كفاية. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل أثموا. هذا هو فرض الكفاية. فرض الكفاية المطلوب أن ينفذ، يعني ليس المطلوب من المكلفين على التعيين أن كل واحد يقوم بهذا، وإلا لو طلب من المسلمين على التعيين أن يصلوا جميعا على كل ميت لكان هذا تكليف بالمستحيل. يعني تخيل لما مسلم يموت في الهند، ومسلم يموت في الصين، ومسلم يموت في السعودية، ومسلم يموت في أمريكا، وفرض على كل واحد منا أن يصلي عليك، كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون أبدا، هذا مستحيل. فإذا رب العالمين لم يجعل هذا واجبا عينيا، ولكن جعله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن إن تركه الكل أثم كل من علم. فكل من علم أن هناك ميت مات ولم يصلى عليه بدون عذر أو بدون سبب يأثم، فعلى المسلمين أن يسارعوا إلى تنفيذ ما أمرهم الله عز وجل به، لأنه حق من حقوق المسلمين على بعضهم البعض. قال: ويشترط في الصلاة على الميت، هي صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فهي صلاة، فيشترط فيها ماذا؟ قال: يشترط في الصلاة على الميت النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. واستقبال القبلة، لأنه لا يجوز أن تكون هناك صلاة بدون استقبال القبلة إلا لمن عجز عن ذلك. وستر العورة، لا يجوز أن يصلي وعورته بادية. وطهارة المصلي والمصلى عليه، المصلي لابد وأن يكون خاليا من الحدثين الأكبر والأصغر حتى ولو كان بالتيمم لمن كان معذورا. فطهارة المصلي والمصلى عليه لابد وأن يكون المصلى عليه قد غسلناه، فإن لم نستطع أن نغسله لأي سبب من الأسباب وعذر من الأعذار لجأنا إلى تيميمه أيضا، أن نقوم بأن نيممه، نقوم بأن نيممه. فإذا طهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة بالفعل، لابد وأن يكون المصلي مجتنبا للنجاسة والمكان خاليا من النجاسة. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه، فلا يجوز أن يصلي الكافر على المسلم ولا يجوز أن يصلي المسلم على الكافر، فإسلام المصلي والمصلى عليه شرط من شروط صحة صلاة الجنازة. وحضور الجنازة إن كانت بالبلد، يعني حضور الجنازة إن كانت بالبلد، هذا شرط، يعني أن يحضر الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، أما إن لم يكن بالبلد فمن الممكن أن يصلي عليه صلاة الغائب كما سيأتي، أو أن يصلي على قبره حينما يأتي إلى البلدة التي دفن فيها يصلي على قبره بعد أن يدفن. لكن شرط صحة صلاة الجنازة أن يحضر الجنازة، يحضر الإنسان ويكون الميت بين يديه، حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد. وكون المصلي مكلفا، المصلي الشرط أن يكون مكلفا، يعني ليس معنى ذلك أن غير المكلف لا يجوز له أن يصلي، لا، الطفل يجوز له أن يصلي، الطفل الصغير الذي هو مميز يصح أن يصلي، ولكن الفرض لا يسقط إلا بصلاة المكلفين، فرض الكفاية لا يسقط إلا بصلاة المكلفين. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن أركانها، فقال أما أركانها، أركان صلاة الجنازة، فهي القيام فيها، والقيام طبعا لمن كان قادرا عليه، لأن القيام في الصلاة فرض على من يقدر عليه، وصلاة الجنازة صلاة، فهي كسائر الصلوات، فالقيام فيها للقادر على القيام يعد ركنا من أركانها. والتكبيرات الأربع، لا يوجد طبعا ركوع ولا سجود، وإنما نكبر ونحن قياما، والتكبيرات الأربع. وقراءة الفاتحة، وصحح الشيخ الألباني قراءة سورة صغيرة مثلا قصيرة، نظرا لأننا أمرنا بتعجيل الجنازة ودفنها، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان سورة البقرة في صلاة الجنازة، ولكن قال قراءة سورة، طالما سورة تبقى قصيرة لمراعاة هذا الأمر وهو التعجل بالدفن. وقراءة الفاتحة وسورة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب فيما يسمى بالصلاة الإبراهيمية التي تعقب التشهد في الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والصلاة ما شرعت إلا من أجل الدعاء على الميت، فهي الصلاة صلاة الجنازة ما هي إلا شفاعة، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على بعض الموتى، اللهم جئنا شفعاء فاقبل شفاعتنا. فصلاة الجنازة المطلوب فيها أن يخلص الإنسان لله عز وجل الدعاء لأخيه المتوفى أو لأخته المتوفى، والدعاء للميت، والترتيب، الترتيب بين التكبيرات الأربعة كما قلنا، قراءة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت، هذا هو الترتيب المقصود، والترتيب والتسليم. والألباني تحدث رحمة الله عليه وذكر مسألة التكبيرات التي تزيد عن أربع تكبيرات، ومتى تكون، وماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن الذين كبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أكثر من أربع تكبيرات، فليرجع إلى شرح أحكام الجنائز. قال وأما سننها، تحدثنا عن شروط صحة الصلاة وأركان الصلاة، أما سننها فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة، رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة. أما رفع اليدين مع كل تكبيرة فأمر فيه خلاف، لم يثبت فيه ولا في تكبيرات العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في رفع اليدين خلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يرفع فيها اليدان، لكن بقية التكبيرات لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أجاء ذلك عن بعض السلف كابن عمر وغيره. فهذا إن فعله البعض ورفع يديه في جميع التكبيرات لا ينكر عليه، ومن لا فلا ينكر عليه أيضا. فالأمر واسع إن شاء الله تعالى، ولا يوجد فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، لأن الله قال في القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة، والبعض أوجبها. قال: وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإصرار الدعاء، لأن الدعاء هو الغرض من صلاة الجنازة، والإصرار بالقراءة لا يجوز فيها الجهر إلا إن كان للتعليم، والإصرار بالقراءة. وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا قليلا، يعني بعد أن ينتهي من التكبيرة الرابعة قبل أن يسلم يسكت قليلا. هذا عند من يقول إن التكبيرة الرابعة لا يعقبها دعاء، ولكن ثبت أن التكبيرة الرابعة كان بعدها دعاء، فلا بد وأن يأتي الإنسان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا في شرحنا لأحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدر. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلوات. والالتفات على يمينه في التسليم، وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات على يساره في التسليم. فإن اقتصر على التسليم في جهة اليمين فقط فهو جائز ومشروع ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أكمل التسليمة الثانية على الشمال فذلك أيضا لا شيء فيه، لأنه قد جاءت به السنة. ثم قال: تكون الصلاة على الميت، يعني كيف يقف الإمام على الميت، كيف يقف الإمام على الميت إذا كان رجلا أو كانت امرأة. قال: تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، فيقف في وسط المرأة عند عجيزتها، ويقف عند رأس الرجل أو صدره، ويقف المأمومون خلف الإمام. المأمومون يقفون كالصلاة العادية، كأي صلاة، في صفوف خلف الإمام، ويكثرون من الصفوف. قال: ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، يعني إن كان صف طويل فقط نجعله على ثلاثة صفوف، حتى يعني نحقق ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم من تكسير الصفوف على العبد المسلم رجاء أن يغفر له. قال: ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام أو يكبر الإمام للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح. لم يرد في السنة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وإنما بعد التكبير يكبر ويدخل في القراءة متعوذا بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي. إذن يقول: الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة، كل ذلك سرا بعد تكبيرة الإحرام. التكبيرات هي التي يجهر بها الإمام فقط، ولكن لا يجهر لا بالاستعاذة ولا يجهر بالبسملة ولا بالفاتحة ولا بصورة، ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وصورة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر أو من عذاب النار، وافسح له في قبري ونور له فيه. كل ذلك جائز أن يقول، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن كان المصلي وإن كان المصلى عليه أنثى، وإن كان المصلى عليه أنثى، قال اللهم اغفر لها. يعني لو كان الميت رجلا يتكلم بضمائر الذكور، وإن كانت أنثى يتكلم بضمير المؤنث. اللهم اغفر لها، لا يقول اغفر له، له هذه للرجل، قال اغفر لها بتأنيث الضمير في الدعاء كله. وإن كان المصلى عليه صغيرا ماذا نقول؟ قال: نقول اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه. فرطا يعني سابقا لهم إلى الجنة، فرطا وذخرا، ذخرا ذخيرة يدخرونه في الآخرة للشفاعة. اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. وقال في التخريج أخرجه مختصرا من قول الحسن ابن أبي شيبة في الدعاء وعبد الرزاق في الجنائز. طبعا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من قول الحسن رحمة الله عليه. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، يكبر بعد الانتهاء من الدعاء في التكبيرة الثالثة. قال: ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. قلت: وبمراجعة أحكام الجنائز للشيخ الألباني وجدنا أنه حقق أنه بعد التكبيرة الرابعة يكون هناك دعاء أيضا، والتسليمة من الممكن أن تكون تسليمة واحدة، ومن الممكن أن نسلم تسليمتين كمثل سائر الصلوات. قال: ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة، يعني واحد جاء متأخرا فوجد الإمام قد انتهى من التكبيرتين الأولى والثانية، فماذا يفعل؟ قال: ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة، التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثانية والثالثة، قال: دخل مع الإمام فيما بقي، يعني يدخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته. وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات، أي بدون فصل بينها، ثم سلم. طيب هذا الكلام ما معنى؟ يعني ما معنى قضى ما فاته على صفته؟ أي على صفة ما فاته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا. والشيخ العثيمين يشرح هذا فيقول في الشرح الممتع: فإذا دخل في التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يعني يدخل على الهيئة التي عليها الإمام. لماذا؟ لأننا لو قلنا لو دخل راعى الترتيب هنا فقرأ الفاتحة في التكبيرة الإمام يكبر التكبيرة الثالثة وهو تكبيرته الأولى، فيقرأ الفاتحة بعد ذلك يكبر الإمام التكبيرة الثانية ثم يسلم وهو ما زال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسترفع الجنازة ولم يدعو لها. فالشيخ العثيمين يقول: إذا دخل في التكبيرة الثالثة يدعو للميت مباشرة، حتى إذا حملت الجنازة يكون قد أدرك الدعاء عليها وهي بين يديه. قال بعد أن استحسن هذا القول: والمسألة هذه لم يرد فيها نص، وإنما هو موضع اجتهاد من العلماء. يعني بعض العلماء قال: لا، نصلي الصلاة بالترتيب ونكبر، نقرأ سورة الفاتحة، حمل رفعت الجنازة، يكمل الإنسان، خلاص أنت أدركت منها جزءا، فحتى لو حملوها وصاروا بها أنت ما زلت تكمل التكبيرات وتكمل الصلاة وتدعو. وهذا يعني أنا أرجحه وأراه الأفضل. لماذا؟ حتى لا يغير الإنسان من هيئة الصلاة وليس معه دليل على تغيير هذه الهيئة، والله أعلم، والأمر اجتهادي كما قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه، والمسألة فيها كلام كثير يطول في هذا الأمر. قال: ومن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره. يعني واحد مثلا قريبه أو حبيبه أو صديقه أو يعني شيخ أو كذا أو كذا مات ولم يدرك هو جنازته، يذهب إلى القبر ويصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد وصلى على قبر غيرها، فكانت إذا فاتته صلاته يعني حدث هذا عدة مرات، أنه كان يسأل عن بعض الناس فيقولون مات ودفن، فذهب إلى قبره ويصف الناس صفوفا ويتجه إلى القبلة ويجعل القبر بين يديه ويصلي صلاة الجنازة على القبر، وهذا من السنن الغائبة عن كثير من الناس. قال: ومن كان غائبا عن البلد الذي هو فيه الذي فيه الميت، ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية. يعني مثلا مات أحد العلماء أو المشايخ أو غيرهم أو أحبابنا في بعض البلدان ودفن في هذه البلد ونحن لم نحظى بالصلاة عليه ولا بمشاهدة قبره حتى نصلي على القبر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا أن نصلي على الغائب؟ يعني نقف في أي مكان ونتجه إلى القبلة ونصلي صلاة الجنازة عليه غائبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم بموت النجاشي، فخرج إلى المصلى فصف الناس كما يصفهم في صلوات الجنائز وصلى على النجاشي رضوان الله عليه. ولكن هذه المسألة فيها كلام يطول بين العلماء، ولذلك البعض يجعل هذا الأمر عاما لسائر المسلمين، والبعض يقول لا، بل لا يكون إلا لأصحاب الوجاهة من العلماء وغيرهم، والبعض يقول لا يجوز أصلا وهذا يعد بدعة، ولا يصلى صلاة الغائب إلا على من مات في بلدة ولم يصلى عليه. علمنا أنه مثلا إنسان مات في البحر مثلا غارقا أو مات في زلزال أو مات في كذا في بلدة ما وسقطت به طائرة ولم يصلي عليه أحد ولم نعصر له على جثة، فعلينا أن نصلي عليه صلاة الغائب. والسند في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الغائب أبدا على أحد في حياته إلا على النجاشي، والنجاشي معلوم أنه كان مؤمنا يكتم إيمانه، فلما أن مات في بلاد الحبشة لم يصلى عليه ولم يغسل ولم يكفن، وإنما تعاملوا معه على أنه غير مسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو وليه صلى الله عليه وسلم، هو ولي كل مؤمن صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه في المدينة النبوية. فمن كان حاله كحال النجاشي فعلنا معه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن كثيرا من الصحابة كانوا يموتون في الفتوحات وغيرها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يصلون عليهم صلاة الغائب. ولذلك عد الإمام الألباني ذلك من البدع، هذا الذي يحدث أن كل ميت يموت يقوم الناس بالصلاة عليه صلاة الغائب، وهو يكون قد صلى عليه الألوف في البلدة التي توفي فيها، وأحيانا مثلا يصلى عليه في المسجد الحرام ألوف من الناس تصلي عليه، ومع ذلك في بعض البلدان يقيمون صلاة الغائب على هذا، لا يكون أبدا وهذا ليس من السنة. وللأسف يستخدم هذا استخداما سياسيا، ودائما كانت تستخدمه جماعة الإخوان في مسألة صلاة الغائب على بعض الذين يقولون عنهم إنهم من رجالهم وما شاكل ذلك، من أجل الزخم الإعلامي والسياسي ليس إلا، فهذا الأمر لابد وأن يوضح للناس. ثم قال: وحمل المرأة إذا سقط ميتا، المرأة الحامل إذا أسقطت جنينها ونزل ميتا، فهل نصلي عليه صلاة جنازة أم لا؟ فقال: وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له أربعة أشهر فأكثر صلى عليه صلاة الجنازة، صلي عليه صلاة الجنازة. يبقى متى يصلى عليه صلاة الجنازة؟ إذا كان قد سقط بعد أربعة أشهر، إن تم أربعة أشهر. لماذا أربعة أشهر بالتحديد؟ لأنه يكون قد نفخ فيه الروح، فإن لم ينفخ فيه الروح لمن لم يمر عليه أربعة أشهر فهذا لم يمت حتى نقول عليه إنه نفخت فيه الروح ثم قبضت منه الروح، ولم ينفخ فيه الروح أصلا حتى تقبض، ولذلك لا يعد ميتا، وإنما الميت هو الذي نفخ فيه الروح ثم نزعت منه الروح، فحينئذ يعامل معاملة الميت. فقال: وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له 4 أشهر فأكثر صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون 4 أشهر لم يصلى عليه لأنه لم تنفخ فيه الروح أصلا. سادسا: بعد الصلاة عليه نبدأ بحمله لدفنه. قال: حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، طبعا مثل تغسيل الميت وتكفين الميت والصلاة على الميت، كذلك حمل ودفن فرض لا يترك، فرض على المسلمين، من علم بحاله من المسلمين عليه أن يقوم بحمله وبدفنه، وأول هؤلاء هم أولياؤه وأقاربه. قال: ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فالأرض نعيش عليها على ظاهرها أحياء وتوارين في باطنها أمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقال تعالى: ثم أماته فأقبره، يعني أدخله القبر أي جعله مقبورا. والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو أي دفن الميت بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به، ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها، بل هو من حق المسلم على المسلم كما جاء في الحديث: حق المسلم على المسلم 5، منها واتباع الجنائز. قال الشيخ: وفي الصحيحين: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. والحديث في الصحيحين وسبق أن ذكرناه. المهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شهدها حتى تدفن، هذا في حث على حمل الميت واتباع جنازته حتى يدفن ويواريه الثرى. قال: وللبخاري بلفظ من شيع جنازة حتى يصلى عليها، ولمسلم بلفظ من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن. قال: ففي الحديث برواياته الثلاثة، يعني الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها حتى يواريها الثرى. قال: ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، يعني السنة أنك يعني إن استطعت أن تقوم بحمل المشاركة في حمل الجنازة فافعل، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة، يعني ليس ببدعة أن تجعل الجنازة في سيارة إن كانت القبور بعيدة، أما إن كانت قريبة فالأولى أن تحمل على الأعناق حتى يراها الناس كما كان يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يفعل الناس حينما تكون القبور بعيدة؟ لا بد من أن تحمل على سيارة أو داب حسب ظروف الناس والمراكب التي يركبونها حسب البيئة التي يعيشون فيها. قال: ويسن الإسراع بالجنازة، إن السنة الإسراع لقول عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا الحديث شرحناه في أحكام الجنائز، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسرعوا بالجنازة أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. أسرعوا بالجنازة، ثم علل الحكم بقوله: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إلي، يعني إن كانت صالحة هي ذاهبة إلى الخير فأسرعوا حتى تلحق بهذا الخير ولا تؤخرونها عن هذا الخير ولا تؤخروها عن هذا الخير، وإن كانت سوى ذلك فأنتم تحملون شرا وظلما فهذا تضعونه عن أعناقكم وتتخلصون منه. قال: لكن لا يكون الإسراع شديدا، يعني بعض الناس من الممكن أن يفهموا الحديث خطأ فيسرعوا بطريقة تكون فيها مضرة بالنسبة للذين يشيعون الجنازة وبالنسبة للجنازة نفسها، فمن الممكن أن الجنازة نفسها والجسد نفسه من الممكن أن يكون مثلا في يعني يحدث له أشياء الرج الكثير هذا والسرعة القوية وعدم الرفق، من الممكن يجعل البطن تتحرك فتخرج نجاسات أو شيء من هذا القبيل، ثم الناس يتعبون. ولذلك قال: لكن لا يكون الإسراع شديدا وتكون على حامليها ومشيعيها السكينة يسيرون بسكينة ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قوله مستغفر الله وما أشبه ذلك، لأن هذا بدعة. بعض الناس يكونون حينما يسيرون في الجنازة يريدون أن يعظوا الناس، يسيرون وحدوا الله استغفروا الله قولوا لا إله إلا الله، والبعض كان أحيانا الله يا دايم هو الدايم، كلام كثير يقال في هذا الأمر ليس من السنة في شيء، وإنما هذا موضع عبرة وموضع عظة، فلا بد من السكينة ولا بد من أن يسير الناس بتدبر وباعتبار وبتفكر. اجعلوا المشيعين يتدبرون أنهم سيحملون على الأعناق كهذه الجنازة التي تحمل بين أيديكم، كل منكم يصور نفسه في هذا المكان، حينما أحمل الآن ماذا أفعل، وحينما أحمل هذا من الممكن أنا أو المستمع يكون اليوم أو غدا أو بعد غد، فماذا أعددنا لهذا اليوم؟ أنتم الآن ستذهبون بهذا الجثمان وتضعونه في القبر، ولن يكون معه أحد من أهله ليدافع عنه، ولم يأتي بمحام، ولا تنفعه أمواله، ولا ينفعه أولاده، وإنما لن ينفعه إلا العمل الصالح. لا بد من السكينة ولا بد من التدبر. أعطوا الناس فرصة لكي يتدبروا أحوالهم ويتدبروا الأمر العظيم الذي هم مقبلون عليه، وللأسف هم يعيشون في غفلة. فهذا الموت يجعل الناس تستيقظ، وتشييع الجنائز يعلم الناس أن يتذكروا وأن يتفكروا نهاية الحياة وكيف يقبلون على الله سبحانه وتعالى، فليعدوا العدة للقاء الله تبارك وتعالى. قال: ويحرم خروج النساء مع الجنائز، لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ولكن هل هذا النهي للتحريم؟ بقية الحديث لم يذكرها المؤلف. قال: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فطالما فهمت هي وهي الصحابية أنه لم يعزم عليها أو لم يعزم عليهن، فمعنى ذلك أن الأمر ليس للتحريم كما فهمه المؤلف، وكما نعلم أنهم يحرمون، علماء ومشايخ المملكة يحرمون خروج النساء مع الجنائز، ويحرمون كذلك زيارة القبور للنساء، وكل ذلك ليس عليه دليل، وإنما الدليل ضدهم، بدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على المرأة التي كانت تبكي وتفعل أشياء تغضب الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، إلى آخر الحديث. فلم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عدم صبرها، ولم ينهها صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع جنازة ولدها. فقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز تكملة الحديث في الصحيح ولم يعزم علينا، فكان ينبغي على المؤلف أن يذكر بقية الحديث ثم يوجه بقية الحديث كما يرى، ولكن لا يعني يقتصر على هذه الجملة فقط ثم يستدل بها على التحريم، وإنما بقية الحديث تأتي على ما قاله من التحريم بالإبطال. قال: ولم فالسيدة أم عطية تفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من فهم سائر العلماء لأنها كانت فقيهة. ثم قال: ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشيع الجنائز خاص بالرجال. أقول هذا هو الأصل، ولكن كانت هناك بعض النساء يخرجن مع الجنائز، وهذا ارجعوا إليه في أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال: ويسن أن يعمق القبر ويوسع. طبعا يعمق القبر ويوسع، التعميق من أجل ألا يأتي سبع مفترس أو كلاب تنهش هذا المكان فتحفر فتصل إلى القبر، فيعمق القبر ويوسع لقوله عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وعمقوا. قال الترمذي: حسن صحيح، الحديث صحيح إن شاء الله. قال: ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة. يسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة، هذا قاله بعض العلماء، قالوا لأنه ستر للمرأة وينبغي للنساء ألا يكشفن، حتى وإن كانت المرأة مغطاة بالكفن فإنه الأولى أن تستر، هذا قاله العلماء ولم يأتي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر، الذي يدفنه ويباشر الدفن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ويوضع الميت في لحده وعلى شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقول عليه الصلاة والسلام: في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وغيره. فيوضع على الشق، هذه أمور يعني معلومة من الدين بالضرورة عند من يقوم بهذه الأعمال، فكل مقابر المسلمين تكون هكذا من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل البقاع وفي كل الأصقاع. يوضع الإنسان الميت يوضع على شقه الأيمن كأنه نايم على جنبه اليمين، وصدره متجها إلى القبلة، وحتى القبور تنفذ على هذه الجهة، فتتجه بتكون معروفة متجهة القبور إلى القبلة. فيوضع ويوجه صدره وبطنه إلى القبلة، وينام على جنبه الأيمن، الجنب الأيمن. فقال هنا: يوضع الميت في لحد على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لقول عليه الصلاة والسلام: في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وغيره. ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب. اللبنة معروف اللي هو الطوب الني، الطوب الني اللي هو لم يحرق، أو حجر أو تراب. الشيخ ابن العسيبين قال: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: الأصل عدم هذه الأمور، العدم يعني الأصل عدم السنية، ولا أعلم في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ادعى السنية فعليه الدليل، ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدعة، واستدل على أنه لم يكن من فعل السلف أن عمر بن عبد العزيز خطب قائلا: إنكم تدعون الميت، يعني تتركون الميت في صدع من الأرض، يعني شق من الأرض، غير موسد ولا ممهد، فنحن لا نضع له وسادة تحت رأسي ولا شيء من هذا القبيل. فقوله: ويجعل تحت رأسي لبن أو حجر أو تراب، هذا لم يثبت عن السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويدنى من حائط القبر الأمامي، يعني يدخل حتى يكون قريبا جدا من الحائط، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب. هذا لابد منه حتى لا ينكب على وجهه، يعني لأنه لو لم يكن مدخولا به ومقربا إلى الحائط، فإنه لو كانت هناك مكان، لو كان هناك مكان ما زال أمامه، من الممكن أن ينكب على وجهه فينام على بطنه فبمرور الوقت، أو لو لم نجعل له ما يسند ظهره من الخلف، من الممكن أن يقع على ظهره فينام إما على بطني أو على ظهري، وهذا خطأ، والصواب أنه ينام على جنبه الأيمن. فلا بد من أن يوضع خلف ظهره ما يسنده من تراب ونحوه حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره. وبعد أن الكلام كل ده عن الدفن في اللحد، ولذلك بيتكلم عن اللحد، واللحد هو الأفضل، وهو وإن كان يجوز الشق لكن اللحد أفضل، وشرحنا اللحد بتفصيل وبينا كيف يكون، وكذلك الشق في شرحنا لأحكام الجنائز، فليرجع إليه إن شاء الله. قال: ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب ولا يزاد عليه من غير تراب، يعني التراب الذي خرج ندخله مرة أخرى، فسيكون هناك زيادة في التراب. لماذا؟ التراب الذي يكون في مقابل وضع الجسد مكانه، هذا نحتاجه، فهذا سيزيد، فهذا يوضع مسنما على القبر، هذا التراب الزائد لا يوضع زيادة عليه ولا يزاد عليه من غير تراب، التراب الزائد يخرج فيوضع مسنما، مسنما يعني مهرم كالهرم، مثل سنام الجمل، مسنما يعني مرتفعا كالمثلث، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنام، سنام الجمل. لماذا؟ لتنزل عنه مياه السيول، لأن الماء، ماء السيول لو جاء ووجد الأمر مسطحا من الممكن أن الماء يظل عليه، فمن الممكن أن ينفذ إلى الجثمان، لكن حينما يكون كهيئة السنام يتساقط عنه الماء إلى غيره. قال وتوضع عليه حصباء، الحصباء مع التراب تجعله كأنه زي المونة مجمد بنزول الماء عليه فيصبح جامدا فلا تزروه الرياح، فالرياح لا تزروه إنما يتجمد. قال ويكون مسنما لتنزل عنه مياه السيول، وتوضع عليه حصباء ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير، فالتراب مع الحصباء كأنه بأمونة، فحينئذ لا تزروه الرياح فما يطرش مع الهواء. قال والحكمة في رفعه بهذا المقدار، طب بنرفعه ليه عن الأرض؟ قال والحكمة في رفعه أي رفع القبر بهذا المقدار شبر، يعني ليعلم أنه قبر فلا يداس، الناس حينما يرون هذا الأمر يعلمون أن هنا قبر فلا يطؤونه ولا يجلسون عليه وإنما يحترمونه. فقال ولا بأس بوضع النصائب على طرفي لبيان حدود، نأتي مثلا بحجر أو شيء من هذا القبيل ونعلمه، هذا من باب التعليم حتى يعلم أن هذا قبر عائلة فلان، فنعلمه بما يدل على أنه قبر لنا، حتى إذا أردنا أن نقوم بدفن الأقارب يدفنون بجوار قريبهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، وذلك موجود في أحكام الجنائز. ولا بأس بوضع النصائب العلامات يعني على طرفيه لبيان حدوده، وليعرف بها من غير أن يكتب عليها، الكتاب عليها خطأ، إلا إن كتبنا من أجل أن نعرف أنفسنا بأي علامة من هذا، فهذا ربما كان الأمر فيه واسعا، لكن الكتابات التي تكون من أجل الفخر والخيلاء ومشاكل ذلك هذا لا يجوز، لأن القبور ليست موضعا لهذه الأمور أبدا، وإنما هذه القبور تذكر الناس بالآخرة وبحقارة الدنيا. قال ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعو له ويستغفر له، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فلنقف على قبور إخواننا ونستغفر لهم وندعو الله لهم أن يثبتهم عند السؤال، رواه أبو داود. وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعة ضلالة. قراءة القرآن بعد الدفن، يأتي رجل ليقرأ القرآن، هذا بدعة ليس من السنة في شيء. قال ويحرم البناء على القبور وتجصيصها، التجصيص يعني أن يوضع عليها الجير أو الجبس ومشاكل ذلك، الأبنية والأمور التي المصيص ومشاكل ذلك، يحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعة نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ، أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبور تعلقوا بها، والعياذ بالله، هذا من فعل أهل عبادة الأضرحة. ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، ويحرم اتخاذ المساجد عليها أي ببناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، وهذا تكلم عنه الشيخ الألباني بتوسع في كتاب أحكام الجنائز. قال وتحرم زيارة النساء للقبور، لقوله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وضعفه من قبله الإمام ابن القيم وغيره في تعليقي على سنن أبي داود المسمى بتهذيب السنن. وقول لعن الله زوارات القبور هو الصحيح، أما قول لعن الله زائرات القبور فهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح لعن الله زوارات أي كثيرات الزيارة، والنساء محتاجات أيضا إلى ما يحتاج إليه الرجال في زيارة القبور، فإن زيارة القبور الزيارة الشرعية غير البدعية تذكر الآخرة، والنسوة في حاجة إلى تذكر الآخرة. لعن الله زوارات وليس زائرات. قال: وفي الصحيح لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم طبعا، وأصل الشرك كما حدث في قوم نوح هو تعظيم الصالحين، فتعظيم الصالحين هو مصدر الشرك في العالم كله، سلمنا الله وإياكم. ورجعوا ما كتبه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز رحمة الله عليه. قال: وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للقمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلدي خير من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم، سلمنا الله وإياكم. هذا يدل على تحريم الجلوس على القبور. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: من تدبر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطئ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم. بالفعل تخيل كده، السكان سكان القبور تقف أنت عليهم بنعالك وتجلس، وربما يأتي بعض الناس ليقضي حاجته، كيف يكون هذا تعظيم هؤلاء؟ التعظيم اللائق بحرمة المسلم وبجثمان المسلم، فإن المسلم له حرمة ميتا وحيا. سابعا أحكام التعزية وزيارة القبور. قال: وتسن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت، لما روى ابن ماجه وإسناده الثقات عن عمرو بن حزم مرفوعة: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. وجاء في رواية ابن ماجه: من حلل الجنة. والشيخ الألباني حسنه في تعليقه على ابن ماجه وأورده في الصحيح برقم 195 وفي إرواء الغليل: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. فلا تقصر في تقديم واجب العزاء لإخوانك في مصائبهم، سلمنا الله وإياكم جميعا من المصائب. قال: ولفظ التعزية كيف يعزي الإنسان؟ أن يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر، فلتصبر ولتحتسب، كما أمر بذلك ابنته حينما توفي لها ابنه. قال: ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك. الجلوس للعزاء بدعة، والإعلان كذلك عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم. ويستحب أن يعد لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لقول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه أحمد والترمذي وحسن. انظروا إلى السنة، السنة أن يصنع الناس الأقارب أو الجيران الطعام لأصحاب الميت، لأن أصحاب الميت عندهم ما يشغلهم. لكن للأسف الأمر عندنا اختلف، فيقول الشيخ: أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم ويصنعون الطعام ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن ويتحملون في ذلك تكاليف مالية، فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة، لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام بعد دفني من النياحة، وإسناده ثقات. والشيخ الألباني صحح الحديث في سنن ابن ماجة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام بعد دفنه من النياحة، والعياذ بالله. والنياحة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جرير بن عبد الله من الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام بعد دفنه من النياحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: جمع أهل المصيبة الناس، يعني يقوم أهل المصيبة بجمع الناس على طعامهم ليقرأوا يقرأوا القرآن يعني ويهدوا يهدوا القراءة إلى الموتى ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه. وقال الطرطوشي: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، والمآتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة، فهو طامة، يعني الناس كانوا يجتمعون بعد الموت مباشرة، ويجتمعون تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم لغاية سبع يوم، والشهر والسنة، وعندنا احنا الاربعين والذكرى السنوية. قال: فهو طامة، وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه، يعني هو بدعة، وأحيانا يدفع ذلك من تركة الميت، وفي الورثة أطفال صغار محجور عليهم أو مثلا ناقص الأهلية أو بنات صغار، فأنت أخذت من مالين بدون وجه حق، فتكون قد أخذت مالا محرما، ثم من يأكله أكل مالا محرما فلا يجوز. فيقول: وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه أو من لم يأذن، لأن أحيانا بيكون في بعض الورثة مغلوب على أمره، وفي واحد قوي في الأسرة يصرف وينفق، كل ده من باب البهرجة ومن باب النفاق والرياء والمفاخرة، ويدفع ومش يدفع من جيبه، ده بيدفع من جيب مين؟ ورث آخرون ولكن ضعاف الشخصية، أو يخافون منه ويهابونه، أو يكونوا أطفال صغار أو نساء أو بنات، فمن أكل من هذا حرم الأكل من مجيش واحد يأكل، ولك أنا مالي يا عم وأنا اللي أنفقت، لا لا يجوز طبعا، هذا لا يجوز. فيجمع مع البدعة أكل أموال الناس بالباطل، فيشترك معه الآكلون في ذلك. قال الشيخ حفظه الله: وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل الاعتبار والاتعاظ، ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، لقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي، وزاد: فإنها تذكر الآخرة، ويكون ذلك بدون سفر. فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط. طبعا الشيخ الألباني ناقش هذا الحديث وأثبت إثباتا لا مرية فيه أن قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا كان للرجال وللنساء، فلما قال فزوروها دخل فيه الرجال أيضا والنساء، ثم لعن النبي صلى الله عليه وسلم زورت أي كثيرات الزيارة من النساء. أما الشيخ هنا فكما هي عادة الحنابلة ومشايخ المملكة يأخذون الأمر عاما، فيجعلون الأمر محرما على النساء بدون أي شروط. لا، الشرط الوحيد كثرة الزيارة، واللعنة جاءت لزوارات وليس لزائرات. ثم يقول الشيخ: فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط. الشرط الأول باطل، قال: أن يكون الزائر من الرجال لا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور. قلنا: فلما كانت هذه اللفظة ضعيفة كان هذا الشرط مبنيا على حديث غير صحيح، فبطل هذا الشرط. الشرط الثاني أن تكون بدون سفر، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا فعلا شرط صحيح، لأن الرحال لا تشد حتى ولا إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. شد الرحال يكون للمساجد، لمسجد النبي، فرق بين شد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جائز، بل من المستحبات ومن السنن، لكن شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، وهذا أمر حققه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وشن عليه أهل البدع في زمانه بهذا الأمر. ثالثا أو الشرط الثالث أن يكون القصد منها لاعتباره والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية. إن كان القصد من زيارة القبور التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية. أما الزيارة السنية فهي للاعتبار والاتعاظ وللدعاء للأموات ليس إلا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: زيارة القبور على نوعين، شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحل، يعني كما أننا نصلي على الجنازة كذلك نذهب إلى القبر من أجل أن نسلم عليه وندعو له بدون أن نشد الرحال، لأن شد الرحال لا يجوز إلا إلى الثلاثة المساجد المعروفة. قال: والبدعية، الزيارة البدعية، أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. يذهب الإنسان فيشد الرحل أو بدون شد رحل، يروح إلى قبر الحسين، يروح إلى قبر السيدة، يروح إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى قبر أي ميت ليطلب منه الحوائج، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أو يقصد الدعاء عند قبر، يقول لك المكان ده طاهر ومكان مبارك فالدعاء فيه مقبول، هذا بدعة. أو يقصد الدعاء عند قبر أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك. فقصد القبور للدعاء عندها لله وليس لأصحاب القبور، هناك فرق بين دعاء المقبور، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لكن الدعاء عند القبر لله وحده لا شريك له ودون الطلب من غير الله، وإنما الطلب من الله عند قبر البدوي أو عند قبر الحسين أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، ويحرم سدا للذريعة، ويحرم لكونه بدعة. يبقى حرمته لسببين: لأنه بدعة ضلالة، ولأنه وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. لكن الشرك هو يكون الطلب من غير الله عز وجل، سواء كان طلبا من صاحب القبر أو من غيره. قال: وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند القبور، يعني ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها. لكن واحد يقول: لكن لو ذهب الإنسان للصلاة على قبر إنسان لأني لم أصلي على الجنازة، فذهبت إليه عند قبره ودعوت له فهذا دعاء. لكن مقصود وحينما أذهب إلى المقابر وأدعو لأصحاب المقابر فأنا أدعو لهم هم، لكن لابد أن نفرق بين الدعاء. أنا ذاهب، واحد يقول: طيب ما هو إحنا بنذهب إلى المقابر من أجل أن ندعو لها. نعم، الدعاء لا غير الدعاء عندها. واحد يقول: كيف؟ طب ما أنا بدعو لها عندها. أقول: لها، لكن عندها لا لها هو هذه الشرك، لأنه ذريعة إلى الوقوع في الشرك وبدعة منكرة. يعني مثلا الآن عندنا وباء في البلاد، وباء الكورونا، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يدفع هذا الوباء، وأن يكشف الكرب، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرجع البيوت مرة أخرى، بيوت الله تفتح مرة أخرى، نسأل الله عز وجل ذلك، وأن يرفع مقته وغضبه عن الأمة الإسلامية. حينما أقول أنا الآن بدعو سأذهب إلى قبر الحسين أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه من أجل أن ندعو هناك، هذا بدعة وضلالة ووسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. لكن لو ذهبت إلى قبر أبي لأدعو لأبي فهنا بدعو عند القبر، هذا أمر آخر والله أعلم. فقال الزيارة البدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر. أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، يدعو به، يتوسل إلى الله به يعني، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها. انتهى. قال الشيخ حفظه الله، الشيخ العثيمين، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول بهذا نكون قد انتهينا من قراءتنا لكتاب الجنائز أو أحكام الجنائز من الملخص الفقهي، واختصرنا القول في ذلك اختصارا نظرا لأننا قد قمنا بشرح أحكام الجنائز للشيخ الألباني بتوسع، فليرجع إليه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.